24e leçon. Al-bi' wa al-shira. Al-bi' wa al-shira wa al-tijara kif kif. Fi bladna kayn bzaf l-ahwanat. Kayn l-ahwanat li mwalihom yakhdmou biyedihom ki l-khayat wa al-sbabti wa al-sfanji. Wa kayn l-ahwanat li mwalihom ghir bi'ou ki bay' al-kattan wa bay' al-atriya. في كل حانوت تشوف معلم وخدام ولا خدامين على حساب حالة الحانوت. واحد النهار كنت جايز على حانوت الصبابطي، ما كان فيها حد غير هو. قلت له الله يعاونك يا المعلم. دور راسه باش يشوف فيا وقال لي يرحم والديك يا سيدي، اروح تقعد شوية. قلت له وانا داخل صباطي هذا اللي شريته من عندك هادي عامين راه راشي وبغيت نشري واحد اخر. ناض صباطي من كرسيه وجاب لي قابصة فيها صباط جديد يبرق وقال لي قيس هذا الصباط. قسته وجالي قد قد غاية وعجبني بزاف. قلت له اشحال؟ قال لي 25 دينار. قلت له غالي يا سيدي، بيعولي ب20 دينار. قال لي لا يا سيدي ما نقدرش، هذا أقل من نفقته، خذوا ب22.5 دينار. خممت شوية وجبت الدراهم من المحفظة وعطاني الصباط. قلت له أبقى على خير وخرجت. هذاك صبابطي مات المسكين هذي شهرين الله يرحمه.